السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. الطفل، ابعد الطفل عن السماعة جزاك الله خير. هذه السائلة تقول: ما الذي يباح للخاطب من رؤيته لمخطوبته؟ يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته كل ما يراقبه في نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرأس والرقبة والكفين والقدمين، لكن بشرط أن لا يخلو بها، لأنه لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم. شرطا آخر أن لا يكون نظره إليها بشهوة، وإنما ينظر إليها للاستعلام فقط، وله أن يكرر النظر حتى يرغب أو يترك. نعم، أحسن الله إليكم.